بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 21. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله: الحديث 21. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم. نعم. الحمد لله وحده. الإسلام دين الفطرة، والفطرة هي الخلقة التي خلق الله جل وعلا الناس عليها ورضيها لهم، وقد استالتهم الشياطين فغيرت فيهم فطرتهم التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني يلزمهم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدل خلق الله. ومن التبديل هو عبادة غير الله عز وجل، فإن الله خلق الناس، خلق عباده حنفاء غير مشركين بالله عز وجل، فاجتالتهم الشياطين. وأيضا شياطين الإنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانا وينصرانا وميدسانا، ولم يقل أو يسلمانا، لأن أصل الفطرة هي إيش؟ هي دين الإسلام. ثم أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه ليعلم الناس كيف يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فعلمهم العقائد حتى يعتقدوا اعتقادا صحيحا سليما بالله عز وجل وبكل أمر الغيب، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر، وحتى يعلموا الناس التوحيد عبادة الله وحده ولا شريك له، ويعلموا الناس السنة كيف يتعبدوا الله عز وجل، لأن الله لما خلق الجن والإنس ما تركهم هملا سدا لا يأمرهم ولا ينهاهم، بل أرسل رسوله وأنزل كتابه حتى يعبد كما أمر سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت. ثم أيضا لم يقفل جانب ماذا؟ الأخلاق والسلوك والآداب، كذلك جانب عظيم جدا يحتاجه الناس، وهو المعاملات من بيع وشراء وزواج وطلاق واستئجار وجوار وحرب وسلم. هذا كله يعني جاء على الإسلام، ما ترك شيئا يحتاجه الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل أو يصلح دنيا وآخرته إلا وشرع الله سبحانه وتعالى العبادة بذلك شرعا. ومن ذلك ما يتعلق بالإنسان نفسه، من حيث نظافة بدنه ومن حيث العناية بنفسه. أيضا لم يهمل الإسلام هذا الجانب، ومن هذا الباب ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قال الراوي: نسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. والحديث رواه مسلم. إذن الفطرة ليس معناها إيش؟ أنها سنن مستحبة، من شاء فعل ومن شاء تركها، كلا، وإنما معناها الفطرة التي فطر الله عز الناس عليها وجاء بها الإسلام. وقد تكون هذه الفطر منها ما هو يعني جاء بالسنة الأمر به، ومنها ما جاء السنة الترغيب به، فيكون ما أمرنا به فهو واجب، وما رغبنا فيه دون الأمر والإلزام فهو مستحب. نعم. قال رحمه الله: الفطرة هي الخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها، على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر ودفعه، وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه. وجعل تعالى شرائع الفطرة نوعين: أحدهما يطهر القلب والروح، وهو الإيمان بالله وتوابعه من خوفه ورجائه ومحبته والإنابة إليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إلى قوله: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، الآية، فهذه تزكي النفس وتطهر القلب وتنميه وتذهب عنه الآفات الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة، وهي كلها ترجع إلى أصول الإيمان أو أعمال القلوب. هذا الجانب الأول من الفطرة، وهي التي تطهر القلب والروح، الإيمان والاستقامة والتقوى. النوع الثاني ما يعود إلى تطهير الظاهر ونظافته ودفع الأوساخ والأقذار عنه، وهي هذه العشرة، وهي من محاسن الدين الإسلامي، إذ هي كلها تنظيف للأعضاء وتكميل لها لتتم صحتها وتكون مستعدة لكل ما يراد منها. فأما المضمضة والاستنشاق فإنهما مشروعان في طهارة الحدث الأصغر والأكبر بالاتفاق، وهما فرضان فيهما على الصحيح. إذا اتفق العلماء على أنهما إيش؟ لا، من المشروع تشرع المضمضة والاستنشاق، لكن اختلفوا في وجوبهما. هل المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل واجبتان أو مستحبتان؟ هذا موضع خلاف، لكن بالاتفاق أنهما مشروعتان، المضمضة والاستنشاق. أين حصل خلاف؟ في حكمهما لا في مشروعيتهما. هما مشروعية، لكن ليس الخلاف في كونها مشروعة أو ليس مشروعة، وإنما الخلاف في كونها واجبة أو ليست بواجبة. طيب، يقول الشيخ على الصحيح أنهما فرضان، مما استدل بفرضية المضمضة والاستنشاق أنهما من الوجه، أنهما من الوجه، وقد أمرنا بغسل الوجه في الوضوء. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلما أمر الله عز وجل بغسل الوجه، وهو بالإجماع من فرائض الوضوء ولا يصح الوضوء إلا مع غسل الوجه لمن قدر عليه، فمن ترك غسل الوجه بطل وضوءه، لم يتم وضوء أبدا حتى يغسل الوجه إلا أن يكون عاجز عن ذلك. المهم، قالوا الذي دل على وجوب المضمضة والاستنشاق أنهما من الوجه، وهذا حق، فالمضمضة والاستنشاق من الوجه، الإنسان فمه أين؟ في وجهه، وأنفه في وجهه، والمضمضة والاستنشاق من ظاهر الوجه ولا من جوف الوجه؟ من الظاهر، بدليل أن الصائم لو وضع الماء في فمه تمضمض به هل يفطر أو لا يفطر؟ هل يفسد صومه أو لا؟ ها؟ لا يفسد صومه. إذن هذا إيش يدل على ماذا؟ على أن الفم من ظاهر الوجه ليس من جوف. قالوا أيضا كذلك لو أن الطفل وضع اللبن في فمه ولفظه 5 مرات، هل تثبت أحكام الرضاعة أو لا تثبت؟ ها؟ لا تثبت، لأنه ما رضع ما شرب، فهذا دليل على أن الفم من ظاهر الوجه لا من جوفه. ثالثا قالوا كما أيضا لو وضع إنسان الخمر والعياذ بالله في فمه ثم لفظه فإنه لا يحد أو لا يعاقب عقوبة شارب الخمر لأنه ليس بشارب، فهذا دليل على أن الفم والأنف من ظاهر الوجه، وإذا اتفقنا على أن ظاهر الوجه دخل في ماذا؟ في قول تعالى فاغسلوا وجوهكم. إذن المضمضة والاستنشاق من ظاهر الوجه، إذن داخلان في وجوب غسل الوجه فهما واجبتان. وأيضا أن بعض الأحاديث فيها الأمر بالاستنشاق، قال فليجعل في منخره ماء ثم فليستنثر، فهذا قال إيش؟ فليجعل وليستنثر، هذا دليل على الأمر في الاستنشاق والاستنثار، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب. كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر عنه قط أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوء له أبدا، ما روى أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم توضأ ثم إيش وترك المضمضة والاستنشاق أبدا. فاستمرار النبي عليه الصلاة والسلام على المضمضة والاستنشاق من أدلة ماذا؟ مما يقوي القول بوجوبهما. يستحب في المضمضة والاستنشاق، هما واجبتان، يستحب فيهما طريقة المضمضة والاستنشاق الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة، لم يؤثر عنه فيما أعلم أنه تمضمض ثم استنشق، وإنما تمضمض واستنشق. وفي حديث عبد الله بن زيد من كف واحدة، يعني يضع الماء بيده فيتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق. فإن قال أنا لا أجيد ذلك، قلت تعلم، ما هو صعب لهذه الدرجة، تعود عليها شيئا فشيئا. فإن لم أفعل ذلك تمضمضت على حدة واستنشقت على حدة، الوضوء صحيح. لكن نحن هنا طلبة علم، نتعلم الأكمل، نتعلم السنة. فتعلم وعلم غيرك بأنك في المضمض استنشاق من كف واحد، مضمض واستنشاق، تضع الماء في يدك تتمضض من جزء من وتستنشق من جزء من. مضمض معناها إدخال الماء في الفم وإدارته ثم لفظه. لو ما لفظه، لو واحد قاعد توضى ماء بارد تمضمض اشتهى راح بلع، حصلت مضمضة ولا حصلت مضمضة؟ ها، لو أدخله ما حركه، أدخله وخرجه حصلت. لكن الأكمل أنه يحرك الماء حتى إيش يعني، يخرج بعض الفضلات. الاستنشاق هو أن يسحب الماء من خري، الاستنثار أن يخرجه ماء. يستحب أنه يستنشق بيده اليمين ويستنثر بيده الشمال، لحديث علي رضي الله عنه أن إيش استنثر بشماله، ولعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل اليمين بالأشياء الكريمة، الأشياء الكريمة. طيب، يستحب المبالغة في الاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلما قال مبالغ استنشاق إلا أن تكون صائما دل على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الاستنشاق أو دل على الاستحباب من وجهين. الأمر الوجه الأول أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، أقل شيء الأمر يقتضي الاستحباب. الذي دل أنه مستحب وليس بواجب أنه قال إلا أن تكون صائما. لما قال إلا أن تكون صائما دل على أنه ليس بواجب، الصيام ما يسقط الواجب. فإنسان وإن كان صائم يغسل وجهه، وإن كان صائم يتمضمض، وإن كان صائم يغسل يديه يمسح رأسه. فكونه استثنى من ذلك أن يكون صائما دل على أن المبالغة في الاستنشاق مستحب وليس بواجب. إن المبالغة مستحب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب، وكون الصائم لا يبالغ في الاستنشاق دل على أنه مستحب وليس بواجب. أيضا يستحب التثليث في مضمضة الاستنشاق، القدر المجزئ كم مرة؟ مرة واحدة. الأفضل مرتين، الأكمل ثلاثا. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا يخفى ما فيهما من تطهير الفم والأنف وتنظيفهما، لأن الفم والأنف تتوارد عليهما كثير من الأوساخ والأبخرة ونحوها، وهو مضطر إلى ذلك وإزالته. وكذلك السواك يطهر الفم، فهو مطهرة للفم مرضاة للرب. ولهذا يشرح كل وقت ويتأكد عند الوضوء والصلاة والانتباه من النوم وتغير الفم وصفرة الأسنان ونحوها. طيب، السواك له إطلاقان، يطلق السواك ويراد به الفعل، فعل التسوك هذا قعنه سواك، ويطلق السواك ويراد به الآلة التي يستاك بها، الآلة التي يستاك بها. ما هو السواك؟ له إطلاقان، الفعل نفسه عملية التنظيف هذه اسمها السواك، والآلة التي يستاك بها اسمها السواك. وأيهما أشمل، السواك الآلة التي تستعمل ولا فعل السواك؟ الفعل. وذاك لو استاك إنسان بإصبعه مثلا بالوضوء داخل إصبعه قد استاك، حصل أنه امتثل هذه السنة ولا لا؟ لو وضع خرقة على إصبعه أو كلينكس أخذ ينظف، أيضا هذا استاك. ليس بالضرورة أن يكون في عود أراك. طيب لو أنه في فرشات ومعجون فرشات، هل يعتبر استاك أو لا يعتبر؟ يعتبر، لأن السواك الفعل، الفعل هو السواك. العود هذا اسمه نوع من النبات اسمه عود أراك، يسمون المساويك يعني. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استاك بجريد الرطبة، يعني شوف الإسعافة هذه تقطع طرفها وتستاك فيها، خضرة تستاك فيها، هذا جيد حق السواك. المهم أن أي شيء ينظف الإنسان في فمه ولو بإصبعه ولو بخرقة ولو بكلينكس ولو ب عود أراك بفرشات بجريرة نخل رطبة، كل ذاك إيش يحصل فيه تطبيق هذه السنة. يتأكد هذا السواك عند بعض المواضع منها الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومنها الصلاة، لأن حيث آخر قال لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبالمناسبة حديث لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أخذ منه قاعدة من الحديث هذا، ما هي؟ أن الأمر يقتضي الوجوب، الأمر يقتضي الوجوب. كيف؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام منعه من أن يأمر بالسواك أن لا يشق على الأمة، فقال لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أن إيش أخشى أن يشق على الأمة لأمرتهم، يعني مع هذا أنه لو أمرهم لكان الأمر إيش واجبا لازما. فقالوا هذا الحديث دليل على أن الأمر في الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجود. استدلوا بحديث آخر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال في كل عام، قال لو قلت نعم لوجبه. إذن كونه يأمر سيكون واجبا لو أمر دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب. كذلك الانتباه من النوم، وعادة الإنسان إذا انتبه من النوم وقد أطال من النوم تتغير رائحة فمه، فيستحب هنا في الحال أن يستاك. تغير الفم أيضا قريب من معنى النوم، وصفة الأسنان ونحوها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ففيه هذه فائدة أنها فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى، لأنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام من آخر الأعمال التي عملها في حياته قبل أن يتوفى الله أنه استاك، وكان دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، وكان قام الليل يستاك، وعند الوضوء يستاك، وعند الصلاة يستاك. هذا يعطينا يا إخوان إيش؟ أن المسلم ينبغي أن يعتني بنظافة فمه. يعني كثير من الناس ينحرج، يقول لك ترى فمك رائحته ما ذكريها، ينحرج من ذلك. المفروض أنت من نفسك إيش تتنبه. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال مطهرة الفم؟ دعوة إلى أن المسلم يعتني بطهارة فمه، فقال مطهرة الفم، فأرشد عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا يستفاد منه ماذا يا أخوان؟ أن الأحكام إن لم تكن مرتبطة بالاعتقاد لا تكون أحكاما شرعية. البدع يقول الأحاديث الأحاد يؤخذ بها في الأحكام ولا يؤخذ إيش بها في العقيدة، هذا باطل. أول هذا الكلام محدث بدعة، ما في شيء اسمه الحديث الأحاد لا يؤخذ بالعقيدة، هذا كلام أحدثوه أهل البدع. ومن وجوه الرد عليهم من هؤلاء الذين يقولون الحديث الأحاد لا تثبت في عقيدة، من وجوه الرد عليهم أن ما في حكم مجرد من العقيدة، أصلا هذا الحكم ما صار حكما إلا الاعتقاد بأن الله شرع هذا، والله يرضي هذا الشيء، والله عز أمر به، والله أرسل به رسوله، في ارتباط. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن السواك مطهات الفم ها مرضاة للرب. فالمسلم إذا استاك استحضر بأن هذا الأمر يضر الله عز وجل، كونه مرضاة للرب هذا عقيدة ولا حكم؟ مرضاة للرب ها عقيدة. ما هو الحكم؟ السواك، كونك تستاك هذا حكم الأحكام تفعله، كونك تعتقد بأن هذا السواك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا أوحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيه مرضاة الرب عز وجل، هذا كله إيش؟ اعتقاد. ما هو الاعتقاد؟ بعضكم ما فهم شو معنى الاعتقاد من العمل. الاعتقاد أخبار غيبية يسمع الإنسان يؤمن بها يصدقها يحطها في قلبه يعقد عليها، هذا اسمه عقيدة. يعني الجنة والنار هذا اعتقاد ولا عمل؟ اعتقاد. الملائكة عذاب القبر نعيم القبر. طيب الصلاة 4 ركعات الظهر ها عمل. طيب الصيام شهر رمضان عمل. الحج إلى بيت الله الحرام عمل. لاحظ أن هاي الأعمال ليست إيش يا إخوان منفصلة عن الاعتقاد. يعني الحج لماذا حج؟ لماذا الحج هذا أصلا نحج؟ لأن الله أمر به، لأن الله شرعه، لأن الله أوحى به لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحج مرتبط بالاعتقاد ولا لا؟ لماذا؟ لماذا نحج؟ لأن الله أمر به، لأن هذا يرضي الله عز وجل. ما في حكم بالاعتقاد أصلا. أصلا الحكم إن صار بالاعتقاد لا يكون حكما شرعيا. لماذا هو أصلا حكم شرعي؟ لأن شرعه الشارع. فكوننا نعتقد بأن الله جل وعلا شرعه وأوحى به هذا كله اعتقاد، كوننا نحن نمتثل ونعمل به هذا عمل. فلا يمكن أن يكون أصلا العمل عمل شرعي إلا إذا كان مرتبط بالاعتقاد، لذلك صار شرعيا. فقولهم بأن الحديث الأحاد اللي هو ما رواه مثلا شخص عن شخص أو رجل أو رجل عن رجل أو راوي عن راوي أو لم يبلغ حد التواتر، تواتر ما بلغ ما رواه إيش جمع عن جمع، هذا الشك يكون فيه البدع، يكون واحد يمكن غلطان يمكن ناسي، فيردون هذا الحديث ولو كان في الصحيحين. وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاد إلا النزر اليسير أصلا متواتر، الباقي كلها أحاد. فالحديث الأحاد يؤخذ بالعقيدة والأحكام، ومن قال لم يؤخذ بالأحكام دون عقيدة فقد ابتدع في دين الله أمرا ما أنزل الله به من سلطان. ومن قال يؤخذ بالأحكام دون عقيدة قيل له لو عكست لكان أقرب إلى الصواب، يعني لو قيل بأن الحديث الأحاد يؤخذ في العقيدة ولا يؤخذ في الأحكام لكان هذا أقرب، ليس بالصواب لكن أقرب. لماذا؟ لأن الحكم حكم وعقيدة، بينما العقيدة أمر واحد فقط اعتقاد. يعني الملائكة لهم أجنحة صح؟ هذا عقيدة ولا عمل؟ الملائكة لهم أجنحة عقيدة صح؟ ماذا نعمل نحن بهذا الاعتقاد؟ فقط لهم أجنحة صدق آمنا، ما في عمل نعمله لأن لهم أجنحة صح؟ لهم أجنحة طيب. لكن السواك شوف، نعتقد بأنه أمر شرعي أو حلى بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في ارتباط بين العمل والاعتقاد، بينما ليس كل مرة الاعتقاد له ارتباط بالعمل. نعم في اعتقادات لها ارتباط بالعمل، يعني مثلا أن الحسنات والسيئات تكتب عليك وتوزن يوم القيامة، هذا له ارتباط بالعمل ولا لا؟ لا ارتباط، بما أن في حسنات وسيئات وتوزن والله يحسن الأعمال، فأنا أعمل على أساس كثر الحسنات، أعمل عشان أقل السيئات، أعمل عشان أكفر السيئات، لأن هناك في ارتباط. لكن ليس كل خبر اعتقادي يرتبط في عمل، بينما كل عمل قل معي يرتبط فيه الاعتقاد. فلسفة هذه اللي يقولونها الفلسفة أهل البدع بأن الحديث الأحاد لا تثبت عقيدة، هذا كلام باطل. وذاك هذا الحديث ذكر على السواك، وهو مسألة يسيرة من أحكام الدين، يعني السواك ما هو مرتبة الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، ما هو ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد فقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم كمل. قال رحمه الله وأما قص الشارب أو حفه حتى ترد الشفة فلما في ذلك من النظافة والتحرز مما يخرج من الأنف، فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة، يعني قص الشارب أو يحفه حتى تبدو الشفة، يعني بشرة البشرة اللي تحت الشارب تبين، ما يكون شارب ويش مرتفع ف يعني يدخل في أنفه أو ما يخرج من أنفه يعلق فيه، لا يحفه. زين طيب. فإن شعر الشارب إذا تدلى على الشفة باشر به ما يتناوله من مأكول ومشروب مع تشويه الخلقة بوفرته، وإن استحسنه من لا يؤبه به، وهذا بخلاف اللحية، وإن استحسنه من لا يعبأ به، يعني في بعض الناس خاصة في بعض الدول بعض المجتمعات تقلد فيهم بعض المسلمين تقلدهم، يظن إيش كل ما طال الشارب يعني هذا أكثر رجولة، يمكن يحلق لحيته بس الشارب عنده، هذا غلط. طيب. وهذا بخلاف اللحية، فإن الله جعلها وقارا للرجل وجمالا له، ولهذا يبقى جماله في حال كبره بوجود شعر اللحية. طيب يقولون يعني الذي يحلق لحيته يشيب مبكر وشوف التجاعيد بوجهه، بخلاف الملتحي، الملتحي ما يبين على إيش تجاعيد والكبر السن، هذا يعني من الأشياء قالك من زينة الزينة التي أكرم الله عز بها الرجال. لو شفت الشخص من بعيد، شخص يعني ما تعرف رجل ولا امرأة، لكن لمحت لحيته عرفت أنه رجل، فاللحية زين الله عز بها الرجال. نعم. واعتبر ذلك لمن يحصر رسول صلى الله عليه وسلم فيحرقها، كيف يبقى وجهه مشوها قد ذهبت محاسنه، وخصوصا وقت الكبر، فيكون كالمرأة العجوز إذا وصلت إلى هذه السن ذهبت محاسنها ولو كانت من أجمل النساء، وهذا محسوس، ولكن العوائد والتقليد الأعمى يوجب استحسان القبيح واستقباح الحسن، حتى أصبح بعض الناس يتزين لصلاة الجمعة والعيد بحلق اللحية، يزدحم الصوالين الحلاقة ليلة العيد. ليش بعد العيد؟ عشان يحلقون استعدادا للعيد أو يوم الجمعة. في ناس يحلق من جمعة لجمعة، يوم الجمعة يحلق. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين من فارس قد حلقا لحيتهما، أعرض عنهم يعني ما حب حتى ينظر في وجوههم. من أمركم بهذا؟ قال ربنا. قال أما أنا فقد أمر ربي أن أعفي لحيتي. ربهم يقصد من؟ يعني ملكهم كسرى. فقال أما أنا فأمر ربي أن أعفي لحيتي. تذكر هذا. الناس اليوم يا أخوان إذا عجبوا بلاعب ولا كذا ولا لبسوا نفس ملابسه، لبسوا فنيلة رقمه مش عارف ايه، حطوا اسمه. طيب انت ما تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان ملتحيا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، كان ملتحيا. محبتك الرسول صلى الله عليه وسلم تقتضي ان تتمثل به عليه الصلاه والسلام. لحظه شوي. يذكر يعني قصه حقيقيه او واقع حقيقيه، ان رجل كان يحلق لحيته في حلاق حاطته انه شوي يذكيه بسم الله اكبر. فدخل واحد من الشيبان فتح باب الحلاق وقال كلمة واحدة هي آية من كتابه، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سكر باب مش بس هذا الرجل يحدث عن نفسه، يقول حسيت كأن الحلاق يريد يقتلني، تضايقت جدا. كيف الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكان ملتحيا وأنا مسلم نفسي عقل هذا وقاعد يحلقني؟ يقول بس انتظر يخلص. خلص قال أقسم بالله بعدها ما حلقت من كلمة هذا الرجل. فالكلمة الطيبة صدقة ينفع الله بها، لا تستهتر بها. هذا فقط يقول والله ما نصحني ولا مسكني ولا قال لي حديث ولا كذا، حتى ما جاب طار اللحية، فقط جاب الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ملتحي. أخي كم واحد اليوم تشوفه يلبس فنيلة فلان ولا علان ونفس الرقم، ما يعرف يلعب مثله طبعا، بس إيش يعني يتشبه به. طيب تشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الشيطان ما يدع أحد، عدو مبين. بعض الناس يقول خاف نلتحي أشوه سمعة الملتحين، أنا أنظر إلى النساء وأنا مش عارف إيش وأنا أقعد مع ناس في شيشة وأشوه صورته. هاي ذكرني بواحد أسوأ من هذا. شو يقول واحد سوري كنت أقول له صل، أقول له صل، كان صل فلان هو راعي قراد، كان عنده قراد جنبي يصلي نصاب. أنا أعرف كنت يعني حين الناس عندك ثلاثة، يصلي ونصاب وما يصلي مو نصاب، في ثالث يصلي ومو نصاب. كم مرة عيد لي نصيحة يقول لا هذا جار اللي قراد اللي جنبنا يصلي ونصاب. يعني انت حين يا اما تلتحي وتشوه صوت الملتحين يا اما تحلق، في امر ثالث اعف لحيتك. اي والله قالها، شوف معنا ما عنده لحية لا بس اجيبها الله تطلع ان شاء الله. اسمع لك هذا نبيه الولد بين على جيد لا طالب علم ان شاء الله. يلتحي وما تشذب، يلتحي وما يقعد على الشيشة. ألا الشيشة هذه النتنة هذه، فالشيطان أعوذ بالله منه. الشيطان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. طيب كمل. هذه العادة حلق اللحية لم تكن عند العرب، إن حتى المشرك منهم أبو جهل أبو لهب كله أيضا كانوا ملتحين. يذكر أنها دخلت هذه العادة السيئة في مع دخول نابليون مصر الفرنسي هذا، فدخل نابليون مصر مع جيشه وكان يحلقون، فانتقلت هذه قبل كم قرن يعني من القرن الثامن وكذا، وانتشرت في بلاد المسلمين. والأول العرب ما يعرفون شيء اسمه إيش حلق لحية، كما إلى عهد قريب إلى عهد قريب ما نعرف أن الشاب يحف حواجبه. اليوم لا صار رسمي، عند كثير من الشباب يحفوا الحواجب. إلى عهد قريب ما نعرف أن الشاب يحط مكياج، الحين لا مكياج رسمي. الحين تمر الحلاق تشوف هذا تشوف الحلاق ماسك له خيط، او احنا نعرف ايش حفافه تحف الحليب، الحين لا حفاف يحف الحف المحفوفين يعني قدام الناس زجاج كذا حاط هذا ويحف يشيل لحيه هذا الرجل. هذا ما كان معروف، هسه الشايبه كان معروف ما كان معروف. هكذا كانت اللحيه عند العرب، حتى المشرك منهم كلهم ملتحين. فدخلت هذه العادة الغربية فأصبح الواحد يتزين لطاعة الله، صلاة الجمعة يروح يحلق لحيته. هذه واحد. الثانية أن بعض الناس يشوش، يقول كان الناس ما عندهم مواس حلاقة عشان تي كان يعفون لحاياهم. هذا كذب، كان المشركين يحلقون لحاياهم وكل واحد بطريقة البدائية كيف. ثم أن في شيء حتى في الأحاديث اسمه حلق العانة، يعني ايش الشفره اللي تحلق العالم ما يقدر يحلق فيها اللحيه؟ ما كان في شيء اسمه عند حلق اللحيه. شبهه اخيره تنتقل النقطه اللي بعدها، انهم بعضهم ايش قال؟ قال المشركون كان منهم من يحلق، فالنبي عليه الصلاه والسلام خالفهم. اليوم المشركون التحوا، شوفوا مشرك وملتحي، فصار الامر سواء، اللي يعفي لحيته يكون مخالف المشركين اللي يحلقوا لحياهم، واللي يحلقوا لحياهم يصيروا مخالفين المشركين اللي ملتحين. يعني شو النتيجه؟ يعني اللي يحلق خالف من ليس بحالق من المشركين، واللي ما يحلق خالف المشركين الذين حلقوا. كل هذا تهرب من تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل ولا شك. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار الفطرة، وقد فطر الله الرجال بلحية والنساء بلا لحية، هذا العامة، عامة الرجال بلحية وعامة النساء بلا لحية. قد يكون بعض النساء فيها شعيرات مشعرة يسمونها، وقد يكون بعض الرجال أمرد ما تطلع لحية، لكن العموم الرجال بلحة والنساء بلا لحية. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار الفطرة، وكان المشركون بعض من المجوس من هذا يحلقون. فإذا المشركون أسلموا نترك إسلامنا؟ ها؟ نترك إسلامنا؟ لا. إذا المشركون رجع منهم الرجع إلى الفطرة وعفى لحيته، رح نترك الفطرة؟ تبهتم؟ ولذلك إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نظفوا أفنيتكم، بيوتكم يعني، ولا تشبهوا باليهود. طيب إذا اليهود أخذوا ينظفون بيوتهم ماذا نفعل؟ نوسخ بيوتنا؟ لأن اليهود قاموا ينظفون؟ ما هو منطق هذا أبدا. ثم في مسألة في اللحية، وهي أنها حلقها معصية للرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر بعفائها، طاعة للشيطان الذي يأمر بتغيير خلق الله، تشبه بالمشركين، تشبه بالنساء. فليس فقط الأمر تشبه بالمشركين، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها وعرض عن من حلق. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المشركين ومخالفة النساء. فبمجموع هذه الأمور ينظر إلى الحكم الشرعي. نعم كمل. وأما قص الأظفار ونتف الإبط وغسل البراجم وهي مطاب اليدين التي تجتمع فيها الأوساخ، فلها من التنظيف وإزالة المغذيات ما لا يمكن جحده، وكذلك حلق العان. طيب هذا أيضا الأظفار وقت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 40 يوما، والعانة وهو الشعر الذي ينبت حول الفرج، والإبط وضع الشعر الذي إيش ينبت تحت الإبطين وهو علامة البلوغ. هذه مواطن تكسر فيها الأوساخ وتجتمع فيها الروائح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إزالتها، أرشد إلى إزالتها. بعض الناس ما ينتف الإبط ولا يزيل الشعر، وشكله قبيح جدا من أقبح ما يكون، لكن والعياذ بالله يستصيغون هذه الأشياء. يعني الناس غريبين جدا، تنتكس فطائرهم في أشياء كثيرة، الشيطان يعبث بهم، فما كان قبيحا يجعله حسنا، وما كان حسنا يجعله قبيحا. مطاوي اليدين يعني كما بين الأصابع، أو في بعض الناس يشتغل مثلا بالفلاحة ويشتغل مثلا بالدهن والميكانيكا، فتجتمع أوساخ في مطاوي اليدين بين الأصابع المكان اللي ينطوي، مثلا بين الساعد والعضد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذه الأماكن، تجمع في الأوساخ، تجمع في العرق، تجمع في الرائحة، أن يعتني بها المسلم ويتابعها في التنظيف. نعم. وأما الاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين بماء وحجر، فهو لازم وشرط من شروط الطهارة، فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمل. الاستنجاء مر معنا في الدرس الماضي أن الصلاة لها شروط، ذكرناها 9 شروط. ما هي؟ من فيكم واعي كان أسبوع لطاف يعرفها كلها؟ كلها يلا تعاون اثنينكم، لو وقف واعي كمل الثاني. يلا قول. الإسلام ايه كمل. وعقل العقل والبلوغ استغفر قبلة وإيه على طول استغفر قبلة. لا تبي الترتيب الطهارة كيفك يعني؟ على طول استغفر قبلة قبل التوضع؟ لا الطهارة قبل تلبس جداشتك. الطهارة في البدن والثاب. إيه الطهارة. الطهارة إيش قلنا؟ رفع إيش؟ إزالة النجس ورفع الحدث. بعدين دخول الوقت. إيه دخول الوقت. ستر العورة. ستر العورة. استقبال القبلة. زين. فمن شروطه إزالة إيش؟ النجاسة. استنجاء ويسمى الاستجمار ويسمى الاستطباب ويسمى أيضا الباب الخلاء، كله مراد به إزالة النجو. النجو الفضلة الخارج من الإنسان تسمى نجو. ويسمى البراز. براز لماذا سمي براز؟ لأن واحد أراد يقضي حاجة كان يتبرز يعني يبتعد، هذا معنى براز. برز وبرز لله يعني ابتعد، فسمي الخارج نفسه براز لأن الذي عادة يريد أن يخرج هذه الفضلة يتبرز يبتعد. ويسمى هذا الباب الخلاء لأن عادة الذي يريد يقضي حاجته ماذا يفعل؟ يخلو بنفسه. ويسمى أيضا الغائط، الفضلة تسمى غائط لأن كان العرب لهم مكان منخفض اسمه الغائط يذهبون إليه لقضاء الحاجة، فسميت الفضل نفسها غائط. إذا خرج الإنسان منه هذه الفضلة، خرج منها الفضلة، وجب عليه أن ينظف مكانها. إذا استعمل الجمار فعليه أن يستجمر، أن لا يستجمر بأقل من 3 حجار يعني 3 فصاعدا، وعليه أن يوتر يعني 3 أو 5 أو 7. إذا بقي يسير نجاسة ما تزال بالأحجار هذا معفو عنها، لكن الأكمل أنه يستنجيش بالماء لأن الماء حتى يسير النجاسة يزيلها، كل هذا اسمه استنجاء. هذا له آداب، منها أنه يستنجي بشماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء باليمين، ومنها إذا كان بأحجار أن تكون وترا وأن تكون وألا تكون أقل من 3 أحجار، وألا يكون هذا المستنجى به عظم ولا روث، ولا روث فضلة الحيوان. كذلك لا يستنجي بأشياء محترمة كأوراق علم مثلا فيها كلام علمي، أما الاستنجاء بأوراق المصحف فهذا كفر بالله والعياذ بالله، يفعله السحر ويأمر به الكهنة. طيب فعلمت أن هذه الأشياء كلها تكمل ظاهر بدن الإنسان وتطهره وتنظفه وتدفع عنه الأشياء الضارة والمستقبحة، والنظافة من الإيمان. نظافة الإيمان هذا يعني لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ النظافة بالإيمان، وإن كان مشهورا لكن معنى صحيح، صحيح أن النظافة كما جاءت من الحديث هذه أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فامتثاله من الإيمان. الصلاة إيمان، والطهارة إيمان، والصوم إيمان، وبر الوالدين إيمان، كل أعمال الصالحة هي من الإيمان. نعم. والمقصود أن الفطرة هي شاملة لجميع الشريعة باطنها وظاهرها، لأنها تنقي الباطن من الأخلاق الرذيلة وتحليه بالأخلاق الجميلة التي ترجع إلى عقائد الإيمان والتوحيد والإخلاص لله والإنابة إليه، وتنقي الظاهر من الأنجاس والأوساخ وأسبابها، وتطهره الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالشريعة كلها طاهرة وزكاء وتنمية وتكميل، وحث على معالي الأمور ونهي عن سفاسفها، والله أعلم. بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.